إنه كان منصورا. الله أكبر. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ما شاء الله. الله يفتح عليك ويعزك يا رب. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الله

في إطار نقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية.